القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1965. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. اتفضل يا أستاذ نبيل. يا ترى الأستاذ كمال موجود ولا زي عوايده مسافر؟ موجود. اتفضل حضرتك. هو فين عشان عايز اتخانق معاه؟ بس أرجوك استهانم اتحشيني عنه. يا كمال يا كمال أيها العائد من السفر. سميح أنا مش قلتلك مش عايز أشوف حد النهاردة؟ إيه ده؟ مين ده؟ مين ده؟ مش ممكن. إيه النور ده؟ هم اللي بيسافروا ويرجعوا ينوروا كده؟ إزايك يا نبيل؟ إزايك؟ أنت وحشني جدا. أنت كمان. استنى قبل ما تتكلم وتدوش دماغي عن سفرك واللي عملته هناك، ندخل في المهم. فين؟ فين الهدايا؟ واسمع أنا ما عنديش وقت للتفصيل. قماش لا، جاهز جاهز يا محترم. اقعد بس، أنت جاي تسأل عني ولا عن الهدايا؟ عن الهدايا طبعا. استنى، إزاي يا أستاذ ترجع من غير ما تديني خبر؟ أنا فاهمك كويس، خايف لحسن أجيب عربيتي للمطار وأوصلك لحد بيتك وأطلب منك تمن البنزين، مش كده؟ اعمل لنا شاي لو سمحت يا سميح. حاضر. نبيل. نعم. لو سمحت تبطل تهريج وهزار واسمعني كويس، أنا واقع في مشكلة عويصة جدا. يا ساتر، مشكلة عويصة وجدا؟ خير؟ الظروف اللي بعيشها دلوقتي. كمال. أيوة يا سميح. تحب أحضر لكم عشاء قبل الشاي؟ يا ست هانم أنا مش غريب، أنا ببيت أخلص وأعز صديق، ولو عايز عشاء كنت طلبت. الشاي بس لو سمحتي. عشاء ايه؟ بلاش كده، لحسن يتعود وتبقى حكاية. مش هرد عليك. الشاي بس يا ست هانم، عشان اعرف اعدل دماغي واتخانق معاه كويس. ربنا ما يجيب خناق. بلاش خناق، عشان اعرف اتكلم معاه بس، وعشان كمان اعرف ارد عليه، عشان نازل اهانات في عربيتي. فين الشاي؟ حاضر حاضر. افتكر تسمعني بقى يا نبيل. يا كمان في مشكلة ولا بتهزر زي عوايدك؟ أنا اضطريت أغير الكلام وأقول أي كلام قدام مراتي علشان مش عايزة تعرف حاجة عن الموضوع الخطير اللي هكلمك عنه. الله الله الله الله، مالك يا كمال؟ مش هينفع الكلام هنا يا نبيل، وزي ما قلتلك مش عايز مراتي تعرف حاجة. الله، أنت كده خليتنا أحس بالقلق. أمال أنا أعمل إيه بس؟ أنا ساعات بحس إني مخنوق وضايع. للدرجة دي؟ احكيلي احكيلي وريح نفسك. قلتلك مش هينفع الكلام هنا، تعالى نقعد في اي مكان بعيد عن البيت علشان اعرف اتكلم معاك واحكيلك عن السر الخطير اللي تعبني وتعب اعصابي. طول السكة ساكت وحزين، ادحنا بقينا في شقتي والوحدينا. اتكلم اتكلم وريحني يا كمال. اهم حاجة يا نبيل السر اللي هقوله مش عايز حد يعرفه. الله، بتشك في إخلاصي وحبي لك يا كمال؟ دي صداقة العمر يا راجل. عشان كده اخترتك انت بالذات علشان احكي لك. وانا سامعك نبيل. ها؟ انت فاكر كويس لما جيت اسافر سميحة مراتي عملت ايه؟ ما كانتش موافقة على السفر، وكل ما كنت اكلمها عن موضوع السفر كانت تعيط. وبعدين معاك يا سميحة، انا كل ما اجيب سيرة السفر تعيطي. كمال أنا صعبان علي الفراق يا كمال، ده أنا ماليش حد غيرك. عارف يا سميح، وكمان أنا حامل في شهر الأخير وخايفة. ما أنا سبق وقلتلك بلاش الخوف ده. ما تعودتش أكون بعيدة عنك يا كمال. هكتبلك جوابات كتيرة وهطمن عليكي في التليفون. تفتكر التليفون ولا الجوابات كفاية؟ خلاص بقى يا سميحة، ده أنا فكرت في السفر علشان أساعدك. كنوز الدنيا كلها ما سويش بعدك ولا فراقك وغيابك عني. ده قرار وانتهينا منه. الباسبور جاهز وتذكرة السفر خلاص استلمتها، وتحدد ميعاد السفر. عيون عليك تسيبني المدة دي كلها يا كمال. لو ما كنتش حامل كنت خدتك معايا يا سميحة. على العموم السنة الجاية هبعتلك تيجي انتي والمولود الجديد. خلاص خلاص يا كمال، مدام في السفر راح ليك انا مش زعلان. سميحة أرجوك بلاش العياط ده، انت كده بتعذبيني. اسمعي، انت عايز المولود ايه بقى، بنت ولا ولد؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس. لا، انت عايزة بنت. لو جت بنت يا ستي سميها، تسميها ايه؟ سميها ايه؟ سميها هبة، هبة من الله سبحانه وتعالى. ولو جه ولد سميه أحمد، أنا بحب الاسم ده. ايه وبعدين يا كمال؟ وسافرت، سافرت وأنا زعلان ومتضايق علشان سميحة. ما كنتش قادر أنسى دموع عينيها وخوفها وقلقها. وكنت حريص تبعت لها جوابات وتكلمها في التليفون. طبعا، وكان أسعد يوم في حياتي لما بعتت لي وعرفت ان ربنا رزقنا بولد، وقالت لي انها سميته احمد. وبعد كده كانت كل جواباتها وجواباتي عن المولود. النهارده ابتسم، النهارده ضحك، وكنت بنتهز فرصه نزول اي حد من العاملين معايا وابعت لها هدايا المولود. كانت الدنيا مش سيعاني من السعاده والفرحه لما بعتت لي صورته. وجيت في الاجازه وشفت المولود، وكانت اجمل واحسن ايام قضيتها في حياتي. ليل ونهار شايله وحطه في حضني وانا في منتهى السعاده. ورجعت سافرت تاني، وبعد اسبوع واحد من سفري فوجئت بشيء عمري ما كنت اتوقعه. رساله من مراتي بتقول لي ان المولود مات. مات يا نبيل. إرادة ربنا. كانت أقسى أيام عشتها في الغربة. ما كنتش ناسي الولد وضحكته ليا، ما كنتش ناسي وأنا حطه جنب قلبي وشايف بسمته. ورجعت من السفر وقررت مهما حصل مش حسافر وحفضل هنا لغاية كده. مفيش أي مشاكل، إرادة ربنا والموت علينا حق يا كمال. وكان المفروض تنسى وما تعذبش نفسك وتعذب مناطك معاك. ده فعلا اللي فكرت فيه. لكن ايه كمان؟ خد اقرا الجواب ده. جواب ايه ده؟ اقراه عشان تعرف العذاب والمرار اللي عايش فيه. اقراه علشان تقدر ظروفي وتقول لي ايه اللي ممكن اعمله. عزيزي الاستاذ كمال، كان نفسي اقول لك الف مبروك وحمد لله على سلامتك انك رجعت لبيتك، لكن اللي حصل في غيابك لازم تعرفه. ابنك الصغير مات مقتول. ابن الصغير مات مقتول يا نبيل. ازاي؟ طب استنى ما اكمل بقيه الجواب. مات مقتول ازاي؟ هات الجواب وانا سمعك. ابنك مات مقتول، مراتك اشتركت في قتله، وكان لازم تعمل كده لما رفضت تاخدها معاك وانت مسافر وحست بغدرك ليها. لا لا، الكلام ده خطير، خطير جدا. ابني مات مقتول يا نبيل، الجواب بيقول كده. مين اللي بعت الجواب ده؟ معرفش. الجواب زي ما انت شايف مكتوب على الآلة الكاتبة، ومن صديق مخلص زي ما هو بيقول، ولقيته في صندوق البوستة. كمال، مراتك شافت الجواب ده ولا تعرف حاجة عنه؟ يا نبيل، ما انا قلتلك من ساعة ما جه الجواب وقريته وانا كاتم في قلبي وساكت. حتى لما جيت لي وهزرت وهركت اشتركت معاك في الهزار علشان مراتي ما تحسش بحاجة. طب وليه ما تتكلمش مع مراتك في الموضوع ده؟ اقول لها ايه يا نبيل؟ اقول لها ايه؟ افتحها ازاي في موضوع خطير زي ده؟ اقول لها انك اشتركت في قتل ابنك وابني؟ ازاي ممكن ام تقتل ابنها؟ معنى كده انك مقتنع انها ما عملتش حاجة زي دي؟ ساعات اقول لنفسي مش ممكن مراتي تعمل كده، وساعات اغير تفكيري واقول لنفسي من عارف حصل ايه؟ سميحة مراتي ما كانتش عايزاني اسافر، وحتى لما رجعت من الاجازة رفضت اخدها معايا. انا مش فاهم حاجة، انت تفكيرك وصل لفين؟ انا ما بقتش عارف افكر ولا اتصرف. انا نبيل تعبان، الشك والعذاب هيدمر حياتي كلها. كمال، ايه اللي اخرك؟ كنت فين مع نبيل صاحبك؟ مشينا سوا في الشارع كل الوقت ده وانتوا ماشيين على رجليكوا. انت عارف نبيل غاوي هزار وضحك، وانا قلت اخرج من الحزن اللي انا عايش فيه ده. انا عارفه ان الكلام مع نبيل بيريحك وبيبعدك عن اللي جواك، لكن ايه يا سميح؟ انا من ساعه ما رجعت من السفر وانا تعبان، ولا ناسي اللي حصل لي؟ ده انا رجعت وما لقيتش ابني يا سميحه. تاني هتفكرني تاني بابني؟ ده انا ما شفتوش وحسيت بيه الا في ايام الاجازة. سميح، الواد مات ازاي يا سميح؟ مات ازاي؟ انا قلتلك سخن ووديته للدكتور، وفي نفس الأسبوع. يا ريتني ما سافرت. انت ما كنتش عايزين اسافر ليه يا سميح؟ ايه كان قلبك حاسس باللي هيحصل؟ حرام عليك يا كمال، ليه بتعذبني وتفكرني بيه تاني؟ ليه؟ افهم من كده انك نسيتي يا سميحة؟ لا لا لا يا كمال، الكلام ده ما ينفعش يا سميحة. اعمل ايه؟ ما عشان كده بعتلك عشان تتصرف. انت اخويا ومليش حد غيري. وهو كمال جوزي لسه بيفكر في الولد اللي مات؟ انا حريصة اكون طبيعية قدامه عشان انسيه، لكن هو مش قادر ينسى ابدا. طيب هو راح فين؟ خرج من بدري، عشان كده طلبتك عشان تقعد معه شوية وتريحه بكلمتين. انا مش عاجبني ابدا اللي بيعمله ده، غلطته. حد قال له سافر وتغرب؟ كان ناقصه ايه هنا عشان الغربة دي؟ لا بلاش تقول له الكلام ده يا اخويا. انا بقولك انت يا سميح، على العموم انا مستنيه ومش ماشي، ولازم اوديه للدكتور يشوف ايه اللي عنده. ترى الف خيرك يا سالم، تعبتك معايا. بلاش الكلام اللي زعلني منك. انا عملت ايه؟ ده انت جوز اختي. عطلت وقتك واخدتني للدكتور ودفعت الكشف وكمان. خلاص بلاش الكلام دلوقتي يا كمال، انا جبت لك الدواء من الجزخانه. فين كوبايه الميه يا سميح؟ اهي اتفضل يا اخويا. يلا خد القرص ده. لا مش دلوقتي. مش دلوقتي ازاي؟ لازم تاخد الدواء زي ما الدكتور قال. اكل لقمه الاول، انا جعان. خد الدواء الاول وبعدين كل. قلتلك لا، انا هنام شويه وبعد ما اقوم من النوم هاكل واخد الدواء. انا محتاج ارتاح، نفسي ارتاح. الكلام ده خطير قوي يا كمال. تصور مرضتش اخد الدواء من ايد سالم اخو مراتي. ليه؟ مش الدواء ده اللي كتبه الدكتور؟ انا ما شفتوش وهو بيطلع القرص من العلبه اللي جابها من الاجزخانه، عشان كده خفت. خفت من ايه؟ افهم. مش جايز اخو مراتي عايز يسمني؟ يسمك؟ معقول؟ ليه لا؟ ما هو الجواب اللي جالي بيحذرني منه. جواب؟ هو في جواب جالك تاني يا كمال؟ ايوه يا سيدي، خد اقراه وقول لي ايه اللي ممكن اعمله. عزيزي الاستاذ كمال، خليك على حذر. زي ما اخو مراتك قتل ابنك المولود اللي مالوش ذنب، ممكن يعملها معاك ويقتلك انت راخر. شفت بقى سيدي؟ والشيء اللي لازم تعرفه كويس ان اخو مراتك طبعا بالاشتراك مع مراتك قتلوا ابنك عشان ينهوا كل صلة بمراتك، وممكن ساعتها سميحة تتجوز اللي اختاره لها اخوها. فهمت بقى يا سيدي؟ فهمت ليه هم قتلوا ابني؟ كمال انت قبل كده قلت ما عندكش شك في مراتك. انا مش عارف بقول ايه، الحقيقة يعلمها ربنا. انت حسيت ان مراتك اتغيرت من ناحيتك؟ انا حاسس انها حزينة وسكتة وبتحاول تنسى. وانت فسرت حزنها وسكتها ازاي؟ ما انا قلتلك الحقيقة يعلمها ربنا. لو شاكك المفروض تبلغ البوليس يا كمال. ابلغ وليه؟ تقدم الجوابات اللي جاتلك والبوليس يتصرف ويحقق بطريقته ويقدر يوصل للحقيقة. ولو قدمت الجوابات والبوليس حقق وطلعت مراتي مظلومة، هيكون موقفي ايه؟ وعيش معاها ازاي بعد كده؟ الله، معنى كده انك هتفضل في العذاب ده طول عمرك؟ مهما كان العذاب ومهما كانت الصورة اللي عايش فيها، ده عندي اهون من ان اظلم مراتي او افضحها واخلي سيرتها على كل لسان. انت انسان عظيم ونبيل يا كمال. نفسي اوصل لحل يا نبيل، نفسي ارتاح. اسمع كلامي يا كمال، ارجع لشغلك في الشركة وحاول تنسى. تفتكر يعني لو رجعت شغلي ممكن انسى؟ طب ازاي؟ استاذ نبيل. نعم. يا ترى ايه اخبار الاستاذ كمال؟ الحمد لله بقى احسن يا انسه هدى. هو ايه اللي جراله؟ ما انا قلت لك بقى احسن وراجع الشغل بكره. يشرف وينور. الحقيقه الاستاذ كمال ده راجل طيب قوي، ومش انا واحده اللي بقول كده، ده كل الزملاء والزميلات. على فكره ده مش جايب هدايا معاه يا جماعه، وقال لي انبه على كل الزملاء محدش ينتظر منه حاجه. انت كل حاجه تقلبها زار وتهريج كده. المهم يرجع بالسلامه للشركه. هيرجع ان شاء الله يا انسه هدى. ومراته؟ مراته مالها مراته؟ أنت تعرفيها؟ ما هو كان بيحكي لنا عنها وكان زعلان علشان ما كانتش موافقة على سفره بر. ربنا يصبرها. أيوة عندك حق، ده أنا زعلت قوي لما مات ابنها. هدى اسمعي أرجوكي، ما حدش لما يشوفه يفكروا بالموضوع ده. كفاية كفاية، الراجل لسه كان عنده الدكتور وظروفه النفسية صعبة قوي. ربنا يكون في عونه ويقويه. كده برضو يا كمال، حد ينسى أخته بالطريقة دي؟ معلش يا سلوى، كنت تعبان شوية. سلامتك، ألف سلامة. أنا سمعت إنك كنت تعبان ورحت لك البيت. سميحة مراتي قالت لي وعشان كده جيت لك. رجعت شغلك ولا لسه؟ بكرة إن شاء الله. لازم ترجع شغلك وتحاول بقى تنسى كل حاجة حصلت يا كمال. سلوى. أيوة. أنا كنت عايز أسألك سؤال مهم. سؤال؟ سؤال إيه؟ خير؟ أنت شفت ابني قبل ما يموت؟ كمال، وبعدين لازم تنسى. جاوبي على السؤال يا سلوى، شفتيه قبل ما يموت؟ شفتيه وهو عيان؟ ليه بس نرجع الماضي تاني؟ أرجوك تكلمي، عايز أعرف الحقيقة. حقيقة إيه؟ ابني كان عيان؟ وكان عيان بإيه؟ أنا كنت مسافرة مع جوزي ورجعت لقيتهم دفنوه. يعني ما شفتهوش وهو عيان؟ لا. وسميح، سميحة مراتي قالت لك ايه؟ قالت انه سخن وودته للدكتور وكتب له الدواء، لكن ارادة ربنا يا كمال. يا رب يا رب، انت عالم باللي في قلبي يا رب. كمال انت كده بتتعب اعصابك واعصابي. حرام عليك نفسك، بلاش تتكلم في الموضوع ده تاني. بلاش يا كمال. انت مش قلت ان الاستاذ كمال رجع الشغل في الشركة؟ ايه اللي حصل؟ انا قلت كده فعلا، ومش عارف ايه اللي حصل له تاني يا نسا هدى. الله، مش تروح وتطمن عليه؟ رحت وبقى كويس وحيجي الشركة اول الاسبوع. ها يا ترى سلمت عليه ولا نسيت؟ قدمت له لستة طويلة عريضة بكل اللي سأله عليه وقارتها له قدامه كمان. ما بلاش التهريج ده. الله، ده اللي حصل. انا هروح له بيته النهاردة. ها هتروح له الساعة كام؟ ليه؟ عشان ما قابلكش هناك. يا اخي إيه؟ بقالك نفسي تضحك وزميلك وصديقك تعبان بالشكل ده. أنا فعلا تعبان، تعبان أوي يا سميح. مالك يا كمال؟ والإمتى هتفضل كده؟ أنا حاسة باللي أنت فيه، بس مش بإيدي. إيه اللي كان ممكن أعمله يا كمال؟ أنا لو استمرت بالطريقة دي ممكن أتجنن يا سميح. لا لا يا كمال، ده أنا بحاول أخبي عنك ألامي وعذابي عشان تستريح وتنسى. عارف حاسس بيكي، لكن في ايه يا كمال؟ انا حاسه كده ان في حاجه مخبيها عني. انا فعلا مخبي عنك حاجه كبيره حصلت، ومش لازم استمر بالشكل ده، لازم تعرفيها، لازم. حاجه ايه يا كمال؟ قول. ده انا مراتك وانت عارف كويس ان ماليش حد غيرك. قول يا كمال ارجوك، اتكلم، ريح نفسك وريحني أرجوك. أنا هقول لك كل حاجة يا سميح. إيه؟ مش ممكن. إزاي تصدق حاجة زي دي؟ أنا كمال، ده ابني. أنا الشريك في قتل ابني. ده الأم، أمي يا كمال، أم. أنا مش مصدق، لكن الجوابات اهي قدامك. مين اللي بعتها؟ وايه هدفه؟ وليه ما قلتليش عليها من الاول؟ ليه تفضل كاتم في قلبك وساكت؟ ده انا ما كنتش عايزك تسافر عشان ما تغيبش عني. ارجوك لازم تبلغ البوليس، لازم. لا يا سميح، انا مش عايز مشاكل وفضايح. بس انا مصره دلوقتي تبلغ البوليس. ايوه، لأن الدكتور اللي كشف على ابني موجود وعارف كويس حقيقة المرض اللي كان عنده، والدكتور اللي كشف على الولد قبل ما ندفنه موجود. أيوة موجود. حرام ليه كده؟ ليه بس ليه؟ لا لا لا لا لا لا لا، غلطان يا كمال، غلطان في تصرفك ده. إزاي يا أستاذ كمال تعمل كده؟ الله الله الله، تطلق مراتك يا كمال؟ عملت فيك ايه بس؟ الطلاق من حقي، وأرجوكم مش عايز حد يسألني طلقتها ليه. أنا صاحبك وأقرب الناس لك وكان لازم تسألني قبل ما تعمل كده. صح أنا معاك، دي حياتي وأنا حر فيها، وأرجوكم محدش يسألني بعد كده، مفهوم؟ أعرف إيه اللي حصل بالظبط. أنت متضايق عشان جيت أقعد عندك يا أخويا؟ يا سميحة فهميني، أنت أختي وأفديك بعمر كله، بس أعرف اللي حصل بينك وبين جوزي كده برضو يا كمال كده. سلوى قلتلك بلاش كلام في الموضوع ده. ده أنا أختك يا كمال. عارف ومن حقي أعرف مراتك عملت إيه. أي حاجة. أي حاجة إزاي؟ فهمني ريحني. عايزة إيه يا سلوى؟ صحيح طلقت سميحة مراتك؟ لو قلتلك أيوة هتعمل إيه؟ هسألك ليه؟ إيه اللي عملته؟ لاحظي إنك سألت السؤال ده أكتر من مرة ومش راضي تجاوب. جاوب ليه؟ بعدين هتعرفي كل حاجة يا سلوى. يعني ماليش دعوة ومش من حق أسأل. يا ريت. بتطردني من بيتك يا كمال؟ البيت بيتك وعن إذنك أحسن تعبان ومش طايق نفسي. أستاذ كمال أنا ممكن أتكلم معك شوية؟ تحت أمرك يا نسا هدى. أولا أخبار الوالد إيه؟ والدي بيسلم على حضرتك وقال إنه حيجي يزورك النهاردة في بيتك. ليه؟ قلت له إيه يا نسا هدى عني؟ بصراحة أنا اضطريت أقول له اللي حصل بينك وبين مراتك. وكان رأيه إيه؟ والدي بيحبك قوي يا أستاذ كمال. أنا عارف ومش ناسي أبدا إنه كان صديق المرحوم والدي، وكنا جيران وساكنين في بيت واحد، لكن بقى لما حضرتك اتجوزت عزلت من عندنا. أنا مش ناسي أفضل والدك عليا. ما تقولش كده يا أستاذ كمال، ده أنت صاحب فضل كبير علينا. مش حضرتك اللي شغلتني في الشركة هنا؟ أنا ما عملتش حاجة، ده كان إعلان منشور وعايزين موظفين ألا كتبة وقلت لوالدك. ده أنت بنفسك اللي قدمت لي الطلب. ده أقل حاجة كان ممكن أعملها لوالدك المخلص الطيب اللي عمره ما أساء لحد. ربنا يديم المعروف، بس في حاجة كده كنت عايز أسألك عنها. موضوع الطلاق مش كده؟ أنا عارفة أنك ما بتحبش حد يكلمك في الموضوع، لكن بابا لما سمع الموضوع والدك زعلان علشاني؟ أنا قلت لحضرتك أنه بيحبك قوي. بس اللي لازم تعرفيه كويس أني مبسوط وسعيد جدا بالحصل. ياه للدرجة دي؟ طب ليه؟ ونفسي أعرف الإنسان المخلص اللي بعت لي الجوابات علشان أشكره. جوابات؟ جوابات إيه؟ طبعا يا نسا هدى، أنا كنت معرض للقتل واكتشفت الحقيقة المرة دي. قتل؟ طبعا مراتي وأخوها زي ما قال لي اللي بعت لي الجوابات كانوا عايزين يقتلوني. يعني اللي بعت الجوابات دي صاحب فضل كبير عليا قوي يا نسا هدى. لكن ايه يا نسا هدى؟ بقول لك نفسي اعرفه علشان اشكره. واحد انقذ حياتي ما يستحق الشكر. ده مش شكر بس، ده انا مدله انه حافظ على حياتي كلها. عن اذنك يا نسا هدى. استنى يا استاذ كمال. تحت امرك. في حاجه عايزه تقوليها لي؟ حضرتك اتاكدت ازاي إن مراتك كانت عايزة تقتلك؟ اتأكدت طبعا، وإلا ما كنتش طلقتها. بس ده مش المهم، المهم الإنسان المخلص اللي بعت الجوابات ليا ونبهني. يهمك قوي تعرفه؟ يا ريت يا ريت، ما أنا قلتلك صاحب فضل عليا وافديه بعمري كله. أستاذ كمال أنا أنت إيه يا هدى؟ اتكلمي. أنا اللي بعت لك الجوابات دي. أنا كنت عارف كده كويس. ها؟ عرفت إزاي؟ من الآلة الكاتبة اللي بتكتبي عليها، لأن حرف الألف متاكل عندك في الآلة الكاتبة بتاعتك. صح يا أنسة هدى؟ أيوة، بس أنا بعت لك الجوابات دي ليه؟ ليه؟ ليه يا أنسة هدى؟ لأني بحبك. بحبك يا كمال. بتحبيني يا هدى؟ أيوة حبيتك، ومن زمان، من زمان قوي وانت مش حاسس بيا. وعشان كده قررت تخربي بيتي؟ لا. وتعيشيني في العذاب ده كله ليه يا هدى؟ ليه؟ ده أنا عمري ما أسأت لحد، وخصوصا انت ووالدك. أستاذ كمال سهل دلوقتي ان احط الجوابات دي قدام البوليس، ساعتها هتعملي ايه؟ ها؟ هتقدري تنكري؟ وإن أنكرتي حتروحي فين من ربنا؟ يعني الحركة اللي عملناها جابت نتيجة؟ أيوة، وعرفتي مين اللي بعت الجوابات ومين اللي كان عايز يقضي عليا ويدمر حياتي. مين يا كمال؟ مش مهم تعرفوه، دي الحاجة الوحيدة اللي هتفضل بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، ومش هقولها لحد مهما حصل. الحقني يا أستاذ كمال، الحقني يا أستاذ كمال، الحقني. هدى، هدى بنتي ما رجعتش البيت، وسألت عليها في الشركة قالوا ما جاتش. إيه اللي حصل لها؟ هي فعلا ما جاتش الشركة النهاردة. إيه اللي حصل لها؟ راحت فين؟ ربنا وحده اللي يعلم إيه اللي حصل لها، وربنا معاك يا عم الحاج. أفهم إيه اللي جرالها؟ أنا دلوقتي عرفت بس مين اللي بعت لك الجوابات. هدى. إيه اللي عرفك؟ لأنها طفشت ومحدش عارف راحت فين. ربنا يكون في عون أبوها، يا ترى إيه اللي ممكن يحصل لها؟ يا ترى عملت في نفسها إيه؟ وإيه حيكون مصيرها؟ لكن مهما حصل أنا مش هتكلم، لأن عدالة السماء أقوى من أي كلام ممكن أقوله أو أفكر فيه. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب،